أيها الإخوة في الله، فنحمد لكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد على خير نوليته، ولك الحمد على شر كفيته، ولك الحمد في الأولى، ولك الحمد في الآخرة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد أن بعثت فينا أفضل رسلك، ولك الحمد أنزلت علينا أفضل كتبك، ولك الحمد جعلتنا الآخرين الأولين يوم القيامة، ولك الحمد يسرت لنا شرعك ورضيت الإسلام لنا دينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكما مننت علينا بالإسلام اللهم ثبته في قلوبنا حتى نلقاك به وأنت عنا راض، غير مغيرين ولا مبدلين يا أرحم الراحمين. ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين. أيها الإخوة في الله، وعدنا بعد الدرس الذي بعد الفجر أن نتحدث إن شاء الله تعالى من بعض الحديث عن بعض مناسك الحج والعمرة، ولعله من المناسب قبل ذلك أن نذكر بعض الآداب للزيارة وبعض الفضائل لعشر ذي الحجة. إخواني، عشر ذي الحجة التي بدايتها من واحد من شهر ذي الحجة ونهايتها بالشهر باليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم النحر، تسمى عشر ذي الحجة. قال عنها الرب سبحانه: والفجر وليال عشر. العشر هي عشر ذي الحجة. وقال الله عنها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هن عشر ذي الحجة على القول الصحيح. وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. قالوا: ولا مثلهن يا رسول الله في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله وفرسه ولم يرجع من ذلك بشيء. أو لعل الحديث خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا يا إخوان فضل عظيم عظيم جدا، أن الإنسان لو شهر سيفه في سبيل الله مقاتلا ما لحق في مدة جهاده ما لحق بفضل العامل المجتهد في العبادة في أيام عشر ذي الحجة، ما لحق. إلا استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل خرج مجاهدا فقتل في سبيل الله وذهبت أمواله في سبيل الله، فهذا يلحق، ما هو أفضل، يلحق بالعامل المتعبد في عشر ذي الحجة. هذا فضل في الحقيقة منقطع النظير. ولذلك ينبغي إخواني أن يكرس المسلم جهده واجتهاده الصادق برغبة في هذه العشر، من صلاة، من تنفل، من حرص على هذا المسجد النبوي أن تصلي فيه وتكثر من الصلاة فروضا كانت أو نوافل، وتحرص على الصدقة إن تيسرت، وتحرص على الدعاء، وتحرص على أنواع الذكر وعلى تلاوة القرآن، وهلم جرى العمل الصالح مطلقا، كل ما من شأنه أن يكون قربة لوجه الله فهو في هذه الأيام العشر فاضل. وقد اختلف العلماء أيهن أفضل، عشر رمضان الأخير أم عشر ذي الحجة، فجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعا حسنا بين الأقوال، قال: أيام عشر ذي الحجة، أيام عشر ذي الحجة يعني نهارها، أفضل من أيام عشر رمضان الأخير، لأن يوم عرفة ويوم النحر فيها، فهي أفضل من عشر رمضان الأخير. وأما ليالي رمضان، ليالي عشر رمضان الأخير فهي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لأن ليلة القدر فيها. وهذا جمع معقول، جمع معقول، وفي الكل خير، خير إن شاء الله. والمسلمون من عادتهم ولله الحمد في مثل هذه المواسم الطيبة المباركة يولونها عناية ويهتمون بها، إلا أنه يلاحظ أن التقصير في التكبير في عشر ذي الحجة هذا في الحقيقة ملاحظ. وكنا نعهد ونحن صغارا أن الأسواق، أسواق البيع والشراء، إذا دخلتها الذي يحرج على السلع في السوق يحرج على دله ولا على بريق ولا على فناجيل ولا كذا، ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكبر الناس بتكبيره. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلت الحجر دخل داخلهم السوق، سوق البيع والشراء، فيكبر البعض بصوت جهوري، فيكبر الباقين بتكبيره إذا سمعوه. كل من سمعك تكبر كبر، لأنهم إخوانك المسلمون، لكن قد يكون يغفل ينسى، فأنت ذكرته والدال على الخير كفاعله. فكل من كبر وذكر الله من غفلة فلك مثل أجره. وقد قال بعض العلماء على قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أولياء الله من هم؟ هم الذين يذكر الله برؤيتهم، الذين يذكر الله برؤيتهم. فإذا رأيت ذكرت الله، لماذا؟ لكثرة ما ذكرك بالله، إما بلسانه وكلامه وإما بتطبيقه للسنن. هذا واضح ولله الحمد والمنه. فالتكبير مهم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل العشر، ينبغي أن يحرص المسلم عليه. أما يا إخوان، أما آداب الزيارة فأولا اعلموا إخواني أن الزيارة ليست واجبة كما يظن البعض، ولا يلزم أن تكون صلاة معينة، يعني 40 صلاة أو كذا في 8 أيام أو كذا، ما يلزم. ورد في هذا حديث من العلماء من يحسن ومن العلماء من يضعفه. بكل حال أنت على خير عظيم، وكل ما زدت زاد الفضل. إن صليت فيه جمعة فهي عن 1000 جمعة، صليت فيه فريضة فهي عن 1000 فريضة، صليت فيه نافلة ركعتين فهي عن 1000 نافلة. وهلهم جرى خير كثير يا إخوان، قد لا يتأتى لك في الزمن القادم إن أطال الله عمرك. فهي فرصة العمر لا شك والله ولا ريب، فرصة العمر، انتهزها انتهزها. وقد يكون التواجد في المدينة في هذا المسجد وما حوله قد يكون في هذه الأيام أنسى من التواجد في مكة، لأن الحرم نفس الحرم حرم الكعبة زحام شديد كما هو معلوم، وهنا فيه اتساع كما هو مشاهد، لا سيما ما دام ما على الحج فوات، فأنت على خير هنا وهناك إن شاء الله. لكن لا شك ولا ريب أن الإنسان إذا أدى العبادة براحة واتساع ولا فيه إحراجات وضيق ومشاكل فهو أكثر طمأنينة للقلب. ثم إنه لا صلة للزيارة بالحج، حيث الحديث الذي يريده البعض من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا لا صحة له، ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. متى ما تيسرت الزيارة فهنيئا مريء، وإذا لم تتيسر الحمد لله، الحج صحيح والعمرة صحيحة، ولا نربط بين الحج والزيارة. كذلك الزيارة عندما تنشئها إن شاء الله أو تهتم بها احرص على أن يكون تواجدك والفاضل من وقتك عن نومك وأكلك وراحتك احرص على أن يكون في المسجد تذكر الله مع الذاكرين، فضل في هذه العشر وفضل في هذه البقعة الطيبة المباركة، لا سيما وأن المدينة الفضل في الصلاة محصور على مسجده صلى الله عليه وسلم، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، فبألف صلاة فيما سواه من المساجد، فهذا يخص المسجد النبوي وما حوله من التوسعات داخل فيه سواء داخل الحرم أو في التوسع كله داخل. أيضا زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه هذا حسن وطيب، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكروا الآخرة، فكانت ممنوعة زيارة القبور في أول الإسلام، ممنوعة، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم نهيا عاما، ثم سمح بها. لماذا كان النهي ولماذا كان السماح؟ النهي لما كانت قلوبهم في أول الإسلام على إثر جاهلية والقبور ينطوي تحتها مشاكل وقد تكون بدايات الشرك حول القبور كما هو معلوم الآن مما يجعلون الأولياء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستأصل هذا من قلوبهم فمنعهم، ادفن الميت ولا ترجع للزيارة مرة أخرى. ليش؟ لأنهم على عهد بجاهلية، فأراد صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأكبر عليه صلوات الله وتسليمه أراد أن يستأصل هذه البذرة الذميمة الدنيئة من قلوبهم حتى تتعلق القلوب بالله وحده لا شريك له، فلما قر التوحيد في قلوبهم وعرفوا ما لله من حق وميزوا حق الخالق من حق المخلوق سمح لهم بالزيارة الشرعية، فقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فزيارتها من باب التذكر لا مانع، زيارتها من باب الدعاء لهم لا مانع، زيارتها من باب التعلق بهم أو طلب المدد منهم أو التشفع بهم هذا عين الشرك بالله، وإن كان البعض من الجهلة والغوغاء ما يحتملون من الكلام هذا لا سيما إذا نصبوا وليا من الأولياء فلان وفلان وفلان قد لا يحتملون هذا، لكن نقول بيننا وبينهم القرآن، بيننا وبينهم القرآن، وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا، وهذا القرآن ينطق غضا طريا كما أنزله الله، فزيارة القبور من باب التذكر لا مانع، زيارتها للدعاء لهم والاستغفار لهم لا مانع، تخص قريبك بزيارة لا مانع، تأتي تلقاء وجهه وتسلم عليه كأنه حي، السلام عليك يا والدي، السلام عليك يا والدتي ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يغفر لك وأن يرحمك وأن يتجاوز عنك وأن يضيفك رحمته الواسعة وأن يجازيك بالحسنات إحسانه بالسيئة غفران، تنطلق إلى الآخر من قرابتك في المقبرة وتسلم أيضا ما في مانع، ما في مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في منقلبه من أحد العمر مجيء مع أصحابه نزل مرا بالأبواء ومر بقبر أمه، فنزل طويلا ووقف عند القبر طويلا ثم جاء إلى الصحابة باكي العين، قالوا ما لك يا رسول الله تبكي؟ قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر له لها فلم يأذن لي. بكل حال أمه صلى الله عليه وسلم وأبوه وجده عبد المطلب هؤلاء ماتوا في الفترة، ورب العزة يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هؤلاء أقرب ما قيل أنهم يمتحنون يوم القيامة على حال وكيفية الله يعلمها، يمتحنون وينتهون حيث شاء الله لهم. ونرجو خيرا لمن لم يعارض الإسلام ولم يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعارض الدعوة، نرجو خيرا، لكن ليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بشيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بعد ذلك أقول زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لا مانع وسنة، بل هو أحق من غيره صلى الله عليه وسلم، لأن حقه صلى الله عليه وسلم يعلو حق الأبوين، ما في شك هذا في حياته، وكذلك حقه بعدما مات صلى الله عليه وسلم باتباعه بحبه بكثرة الصلاة عليه، إذا جئت إلى مسجده أن تزوره، كل هذا حسن وطيب. فتأتي عند القبر وتسلم أول ما يليك عند الدخول قبره صلى الله عليه وسلم. وصفة القبور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المقدمة هكذا، ثم قبر عمر يليه هكذا، ثم قبر أبو بكر، ثم قبر عمر. ما هي على نسق هذا ثم هذا ثم هذا، قبر الرسول ثم يليه قبر أبو بكر ثم عمر. ولذلك المسلم يقف عند قبره صلى الله عليه وسلم ثم يتقدم قريب نصف متر ويسلم على أبو بكر، ثم يتقدم قريب نصف متر ويسلم على عمر رضي الله عنهما. والسلام يكفي أن تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم تكثر من الصلاة عليه. وإن قلت أشهد بالله أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهادك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين فصلوات الله وتسليمه عليك، لا معنى. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. الكيفية الله أعلم، هذه أمور برزخية، والذي يريد أن يتدخل في هذه الشؤون جاهل. عقلك وينه فيه؟ أخبرنا. ستقول ما أدري، ولا لك إلا أن تقول ما أدري. روحك التي عليها قوام حياتك أين هي؟ ستقول لا أدري. نعم، ويؤيدك القرآن على لا أدري. وإن قلت بالمكان الفلاني منعك القرآن. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. روحك ما تدري أين هي. نفسك الذي عليها قوام حياتك وتنعشك في اليقظة كما تشاهد إذا استيقظت من نومك، وهي التي تحركك في كل الحركات أعجوبة من العجائب، وإذا نمت فصلت عنك. الله يتوفى الأنفس حين موتها، إني بالنوم، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار. تنفصل إن كان أراد الله لك حياة عند نومك، النفس مربوطة عادت بعد الاستيقاظ، وإذا أراد الله لك وفاة فصلت النفس عن الجسم وتبعتها الروح بإذن الله، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلو قيل أين نفسك ستقول لا أدري، ولا تستطيع إلا أن تقول لا أدري. معجزة من المعجزات التي عليها قوام الحياة للإنسان لا يدري الإنسان أين هي، ولم يتصل بعلمها لا طب لا طبيب ولا عالم ولا مفكر ولا خبير ولا قديم ولا حديث، أبدا ما أحد اطلع عليها. فإذا كان الواقع كذلك، فإذا أتت الأمور البرزخية بدايتها من الموت، حين ينزل ملك الموت لقبض الروح نرى ميتنا بين أيدينا وقد ألقي عليه قبض الموت، ونرى حركة الموت ومجذبة الروح، هل رأينا ملك الموت؟ هل رأينا الموت؟ هل رأينا الروح حين استلبت من الجسم؟ يقول تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غافلين عن الجزاء والحساب، ترجعونها إن كنتم صادقين، مدوا له سنة سنتين 13 ردوها، ترجعونها إن كنتم صادقين. وهذا التحدي لجميع المخلوقات، تحد صارخ للقاصي والداني والخاص والعرب والعجم والأطباء والخبراء والملوك والوزراء والأغنياء وكل الخلق، ترجعونها إن كنتم صادق ردوها، فلا يستطيعون، استلبت الروح وبقي الجسم خاون لا حراك ولا يأخذ ولا يعطي، انتهى. سبحان الحكيم العليم. وستعاد إليه بإذن الله في القبر على كيفية الله يعلمها، الله يعلمها، وسيكون ارتباط بين الروح وبين الجسم على كيفية الله يعلمها، وسينعم إن كان مؤمن، سينعم في القبر نعيم أرفع من نعيم الدنيا على كيفية الله يعلمها، وسيوسع القبر له مد البصر على كيفية الله يعلمها، وسيأتيه منكر ونكير ويسألان عن ربه ودينه ونبيه، فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد، ويأتيه عمله الصالح بصورة شاب حسن الخلق والخلق طيب الرائحة، ويبشره بما يسره ويقول أبشر يا ولي الله بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، من أنت بوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، قال أنا عملك الصالح فستجدني من الأخلة لك اليوم خير خليل. كل هذا أمور برزخية لا نستطيع أن نكيفها. فلو أن آت أتى بمسجل ولا كذا يريد أن يأخذ صوت أو يأخذ صورة يتقي صورة، ما استطاع أن يصل لشيء أبدا. وكما قلت لكم آنفا، الإعجاز الصارخ لو سئل الخلق الآن أين قرار الروح وأين قرار النفس وأين قرار العقل، هذه الثلاثة ما أحد استطاع أن يعبر عنها بشيء. وأن نحن الآن متواجدون، وكما تعلمون الآن ماذا وصل إليه العلم الجديد، وصل إلى عجائب وغرائب لو حدثنا من مدة 30 سنة عنها لقلنا هذا خيال وسحر ما يصير، والآن ها هو بين أيدينا. لكن سبحان الحكيم العليم التي أراد الباري جل وعلا أن يحجزها عن الخلق وتقصر علومهم عنها، لا زالوا عاجزين صاغرين أمامها. فإذا الأمور البرزخية وأمور الغيب كلا لا داعي للتكلف والتنطع، نؤمن بها كما جاءت عن الله وعن رسوله. طيب، كما أنه وبدون شك سيفتح له باب إلى الجنة ويرى سرورها وحورها وقصورها وما أعد الله له من الجنة من الخير والبسط الذي فوق ما يدور بالخيال وهو في القبر يراه، ويفتح له باب آخر إلى النار فيراها يحتم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا تتهيج من الغضب والحنق، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. فإذا رآها قيل يا عبد الله هذه النار وهذا منزلك لو عصيت الله، أما إذا طعت الله فانظر إلى منزلك في الجنة، انظر إلى فيراهما جميعا، فيشكر الله سبحانه أن عافاه من هذه الدار الذميمة الأليمة نعوذ بالله، وأن الله أكرمه بهذا النعيم. هذا في القبر تزف إليه هذه البشارة وهو في القبر. ثم لا تزال الروح لها تعلق بالجنة والجسم كذلك ينعم، كلها أمور برزخية، جسم المؤمن وروحه كلاهما يتنعم بكيفية الله يعلمها. قال الله تعالى عن فرعون وجنوده: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دلت الآية على أن عذاب القبر لهذا المجرم وأتباعه غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر، هذا عذاب القبر بالإجماع، ما أحد يشك فيه، لأن الله قال بعدها ويوم تقوم الساعة، ما بعد جت الآن، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآن كل يوم غدوا وعشيا. ثم قال ويوم القيامة، هذا الكلام مستأنف، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، والأمور يا أخوان هذه لا يستطيع الإنسان، ولذلك قال عن فرعون وجنوده: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. دلت الآية على أن السماء تبكي على المؤمن، مفهوم الآية، والأرض تبكي على المؤمن إذا فقد، فتقول الأرض فقدت الأعمال الصالحة من فلان التي كان يعملها علي، وتقول السماء فقدت الأعمال الصالحة التي كانت تصعد إلي، فتبكي السماء والأرض على المؤمن. نعم، وهذا مذكور أيضا في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه بما عمل على ظهرها، فتشهد له وتشهد عليه، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا يا أخوان أن أمور البرزخ وأمور الغيب كلها ينبغي للإنسان أن يسايرها على مراد الله ورسوله بدون تنطع وبدون تكلف وبدون تكييف، لا نستطيع أن نعلم عنها شيء. مر الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل القليب، قليب بدر، بعد أن قذف المشركون 70 ما فيهم أبو جهل وشيبة وعتبة وغيرهم من صناديد الكفر، قذفوا في وقعة بدر لما قتلوا قذفوا في البئر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على شفير البئر وقال: يا أهل القليب إني وجدت ما وعدني ربي حقا من النصر والظفر ولله الحمد والتأييد والتمكين، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه: كيف تكلم يا رسول الله من أجداث قد جيفت، يعني موتى جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا يستطيعون الجواب. نعم، فالشاهد من هذا يا أخواني إن أمور البرزخ أمور عجيبة غريبة فوق ما يدور بالخيال. نعود إخواني لبعض آداب الزيارة. إذا سلمت على نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ما يستحسن يا أخوان كثرة الزيارة، كل ما دخل إنسان ذهب ليزور، بدل أن تذهب وهذا الزحام والمشكلة، يا أخي ماذا يمنعك بارك الله فيك أن تكثر من الصلاة عليه؟ اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وكرر وأكثر، وهذا المأمور به حقيقة في القرآن، هو المأمور به: إن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. ولما قيل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أكثرهم علي الصلاة. ولما قال الرجل: يا رسول الله ماذا أجعل لك من صلاتي النصف، قال ما شئت، قال الربع، قال ما شئت، النصف، قال ما شئت، قال كل صلاتي كلها عليه، قال إذن تكفى ما أهمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإكثار من الصلاة عليه هو المطلوب، والزيارة فيها خير، لكن التكرار يا أخوان ما ورد، ولو ورد لقلنا به، وحاشا وكلا أن نخفي شيء مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأداب الشرعية، أو نلبسه على إخواننا حجاج بيت الله والزوار إلى هذه البقعة الطيبة المباركة، لا. فلكن يا إخوان ينبغي أن نقف حيث وقفنا الشرع، كثرة الترداد ما ينبغي. نعم، لو أنك عند الانصراف صليت ركعتين في هذا المسجد، عندما تنصرف إن شاء الله لأداء حجك وعمرتك ومررت بالقبر مسلمة، أرجو أن لا حرج. كان بعض مشايخنا يستحسن هذا الشيء، مع أني ما أعلم دليلا على ذلك، أيضا ما نعلم دليل، لكن لا ننكر، لا ننكر ذلك إن شاء الله تعالى. بعد ذلك عندك قبور البقيع كغيرها من قبور المسلمين، مع أن والله يا إخوان النفس تتأجج كدرا وحزنا لما يشاهد عند القبور من البكاء والتضرع والتمسح، هذه مشكلة سبحان الله العظيم. ماذا عند أصحاب القبور المساكين؟ ماذا عندهم؟ الله أكبر، يا أخي أنت أمكن منهم وأنت أقدر، أنت تصلي هم لا يصلون، أنت تدعو هم لا يدعون، أنت تحج وتعتمر هم لا يحجون ولا يعتمرون، بحاجة إلى دعائنا. ولذلك حين ننصب الميت بين أيدينا حين نقول يا أيها الميت يا فلان الشريف الفاضل لا تنسنا، أو نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جاز بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا، اللهم افسح له في قبره ونول له فيه. صحيح أنه يؤجر الحي أجرا عظيما على صلاته على الميت ودعائه له، جاء في الحديث أن الله يعطيه في صلاته على الميت المسلم قدر جبل أحد من الأجر، وإذا ذهب معه إلى القبر أعطي قيراطان، أعطي قيراطان والقيراط قدر جبل أحد، هذا فضل عظيم ولله الحمد والمنة، هذا فضل الله، فضل الله لا حصر له ولا حد ولا نهاية. فلكن يا إخوان أيهما المحتاج الذي يدعى له ويستغفر له، أما المستغفر والداعي؟ هو أحوج المسكين. فذهب البعض من المساكين للتعلق بالميت وأخذ التربة من الميت من تراب الميت والتمسح بجدار الميت، لماذا؟ لماذا؟ ما له داعي يا أخوان، كلها تكلفات. على كل، المقصود الزيارة، مر على أصحاب القبور في البقيع وفي الشهداء إن أحببت ذلك، إن أحببت وسلم عليهم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، أنتم سلف وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يعني دعاء يا إخوان طيب، أما أكثر من ذلك ما يليق. نسينا إخواني أن ننبه الإخوة، عندما يأتي الإنسان لقبر الميت يدعو له ويستغفر له، أما أن تدعو دعاء مما تحتاج ظانا أن عند قبر للميت تأثير في إجابة الدعاء، فهذه بلية من البلايا، هذه مصيبة من المصائب، وش عند قبر الميت من التأثير؟ يا أخي صل ركعتين، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى ويفزع للصلاة، أما الفزع للميت أو لقبش عند ماذا عند الميت؟ ماذا عند الميت يا إخوان؟ الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لما تأخر المطر، لما تأخر المطر في عهد عمر رضي الله عن الجميع، جاء وجمع الناس ليستغيثوا طلب السقيا، فقال رضي الله عنه اللهم إن كنا نستسقي بنبينا، أي بدعائه في حياته. انظر إخوان العقول الواعية العاقلة الذين تخرجوا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليماته وأخذوها قولا وفعلا وفهموها وتبصروها، فقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا، اللهم فأسقنا. فقم يا عباس بن عبد المطلب، كان حي يسمع. فقام العباس ورفع يديه يدعو وهم يقولون آمين. ولماذا ما جاءوا عند قبره صلى الله عليه وسلم وسألوه؟ ليش؟ لأنهم ما يفقهون أو ما يعون ولا يعلمون، حتى تأتي خلوف بعد ذلك مساكين يتعلقون بالقبور ويطلبون ويتوسلون بأصحاب القبور. لماذا يا أخي؟ لماذا ما جاءوا عند قبره صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول تأخر المطر ادعوا الله لنا؟ ليش؟ اقم يا عباس فاستسقي. والصحابة مجتمعون كلهم أجمعوا على ذلك. ترى يا إخوان، هذا ليس تنقص لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ورب الكعبة، لا ورب محمد ورب العالمين أجمعين. والله والله ثم والله، إن له من المحبة في قلوبنا ما يزيد على محبة الأب والأم والنفس، اللهم صل وسلم عليه. ولكن مع هذا نحن إن شاء الله نجتهد ونحرص حتى نلقى الله، ونذكر إخواننا بأن حقوق الخالق لا تعطى للمخلوق أيا كان. ترى كل هذا ندور على ألا يعطى حق الخالق الذي ليس حقه سواه، لا يعطى للمخلوق أيا كان. نعم. فلذلك إخواني، إذا سلم الإنسان عند القبر ما في داعي إنك تقف بعد يقول اتجه، أنا متجه للقبلة أدعو. لكن جزاك الله خيرا، أنت متجه للقبلة ودعاؤك إن شاء الله تعالى دعاء توحيد، ما نشك إن شاء الله تدعو دعاء توحيد. لكن ما السبب في كونك تخص هذا المكان بالدعاء؟ نريد منك الجواب. لماذا؟ إن في القلب ريب. نعم، إن في القلب ريب، يظن أن الدعاء له أثر في هذا المكان. فلو انصرفت هداك الله إلى أي جهة من جهات الحرم وصليت ركعتين ما شاء الله ثم دعوت، كان أحرى وأقرب إن شاء الله للسنة. أيها الإخوة، أسأل الله العلي القدير أن يمن علينا وعليكم القبول والمغفرة والرحمة، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم، وأن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يبعثنا على الإسلام ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين. أيها الإخوة، تحدثنا ببعض الحديث عن بعض آداب الزيارة، وبقي أن نذكر الإخوة بأن رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم هذا ما هو من الأدب، لا يجوز رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم. كذلك التمسح بالشبابيك أو بالجدران هذا لا يصلح ولا ينبغي ولا هو من الأدب. أما الطواف، مع أني أعلم أنه مقفول ما أحد يستطيع الطواف بالقبر، فهذا من أعظم كبائر الذنوب، من أعظم كبائر الذنوب، وقد يسخط الله سخطه، قد توجب عليه في آخر حياته إما سوء خاتمة أو مصيبة. لا يجوز، وبالإجماع بين علماء المسلمين كافة أنه لا يوجد بقعة على وجه الأرض يجوز يستحب الطواف بها إلا الكعبة فقط لا غير. من المزارات في المدينة أو الأماكن التي ينبغي أن تزار وألا يقصر الإنسان فيها مسجد قباء. قال صلى الله عليه وسلم صلت ركعتين في مسجد قباء تعد العمرة، تعد العمرة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاهده كل سبت فيصلي فيه ركعتين أو ما شاء الله له. ما عدا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور البقيع ومقبرة الشهداء وكذلك زيارة مسجد قباء، ما نعلم أن هناك مزارات في المدينة. كل من يقول لكم زيارة مزار زيارات كذا وكذا لا صحة له، انتبهوا له وفهموها. ولا داعي بعد ذلك أن يتحكم فيك جاهل لغرض من الأغراض أو كذا، أو صاحب تاكسي لجل يأخذ 5 ريال أو 10، هذا ما في داعي. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه ثم مقبرة البقيع هذه المجاورة، ثم مقبرة الشهداء، ثم زيارة مسجد قباء. ما نعلم أبدا أن في مكان يزار إلا إذا مجرد تفرج، نزهة، حب الطلاع، هذا شيء آخر ما نقول في شيء، لكن عن طريق التقرب والتعبد لا، انتبه. بعد ذلك أقول يا إخوان، بشرى للحجيج. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث والجماع والأسباب المقربة إليه، والفسوق أنواع المعاصي بأشكالها وأنواعها. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يسأل البعض من الإخوة عن الدخان أم من الفسوق هو؟ وأقول نعم، من الفسوق، نعم من الفسوق لا شك ولا ريب، وأنت ونفسك. هذا السؤال الذي وردني وهذا الجواب الذي ندين الله به، وأنت أدرى بنفسك. الرسول يقول: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والآية القرآنية: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. ثم إن الذي ينبغي منك، ما تقول مثلا أنا بترك الدخان وقت الإحرام فقط لغين، لا، اجتهد على أن تتركه كليا إن شاء الله. وأنا لا أشك أن من صدق في عزيمته وسأل الله أن يعين أعانه الله، والله إني ما أعلم ولله الحمد والمنة أن رجلا صدق وقال يا الله أعني إلا أعانه الله. نعم، فإذا عزمت فتوكل على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما جاء ليسلم: مد عمرو يده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام، فلما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يده لمبايعة عمرو قبض عمرو يده. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، يعني ما مضى من الذنوب، الله أكبر، ما في شرك وبلايا ورزايا، أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء الحديث: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. وجاء في الحديث أيضا إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وجاء الحديث أيضا أن الله سبحانه يطلع إلى عباده عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول الله لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كان ذنوبهم كعدد القطر وعدد الرمال لغفرتها لهم، أفيض عبادي مغفورا لكم لمن شفعتم فيه، يعني لمن دعوتم له يعني. وما رؤي الشيطان لعنه الله أحقر ولا أدحر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة، إلا ما رؤي يوم بدر: اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. فليعلم الإخوة وفق الله الجميع، يجوز، انتبهوا إخوان، ولكأني الآن أكرر المسألة وبعد قليل يأتي السؤال في نفس المسألة، انتبهوا بارك الله فيكم. يجوز أن تغتسل في المدينة وأن تتهيأ للإحرام وأنت في المدينة، وأن تأخذ شعورك من إبط وعانة وأظافر وشارب وتتهيأ وتتطيب وتلبس ثوب الإحرام في المدينة، لا مانع. ويكون الإحرام نية الدخول في النسك من الميقات، ما هو من المدينة، من الميقات، من أبيار علي إن شاء الله يجوز، ما في مانع، رجل أو امرأة. إذا وصلت للميقات هو 15 كيلو من هنا، أما الذين في الطائرة من المطار فهو يكون متأهب، لازم يلزم أن يكون متأهب للإحرام، حيث أن الطائرة إذا اتجهت أول ما تقلع جهة جدا تلبي على طول، لأنها تحاذي الميقات تقريبا، يعني لا إذا أن الطائرة قبل أن تستوي بكثير، منذ أن تتعدى المطار ممكن خلال 4 كيلو أو 3 كيلو توازن الميقات، لأن الميقات هنا وصعود الطائرة إلى جدة هنا، فهو تقريب ما فيه إلا يمكن 3 كيلو أو 4 كيلو. فلذلك إذا تحركت الطائرة من المطار على طول تلبي بما تريد من مناسك حجك من إفراد أو ولو كان قبل المطار قبل الميقات بقليل ما في مانع، لكن المشكلة أن تعد الميقات. أما لو أحرم الإنسان قبل أن يصل إلى الميقات ما في شيء. فإذا وصلت إلى الميقات وأنت متهيئ، صلاة الركعتين ما هي لازمة، ما هي لازمة. إن وافقت صلاة الضحى لا مانع، إن وافقت بعد فريضة حسن، أما ركعتين للإحرام ما في ركعتين للإحرام تخصه. فإن كنت متمتعا وهو الأفضل، تقول لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، مفردة لبيك حجا، قارن لبيك عمرة وحجا. طيب، المرأة تصل الميقات عليها المانع، نقول تهيئي وأحرمي كما تحرم الطاهرة سواء بسواء. المرأة تصل للميقات عليها المانع حيض مثلا، تتهيأ كما تتهيأ الطاهرة سواء بسواء، وتلبي بما أرادت من المناسك تمتع أو إفراد أو قران، هذا المطلوب من المرأة. الذي يخشى من الحواجز مثل إنسان ما استكمل إجراءاته النظامية مثلا، وممكن ما معه تأشيرة حج أو كذا، ممكن يمنع، لا مانع يا أخي تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج أو حج أو عمرة وحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لو قد إن الإجراءات النظامية ما استكملتها، مع أني أرجو أن لا يكون في أيام الحج إن شاء الله تعالى، أرجو أن لا يكون، لكن على سبيل الفرض والتقدير، فأنت اشترط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بمعنى أنك في مكانك تنزع إحراماتك وتلبس ملابسك العادي وترجع إلى بلادك. ولكن الاشتراط من حيث العموم ما ينبغي لكل حاجة أن يشترط إلا إنسان خايف، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط وأصحابه ما اشترطوا، وإنما الاشتراط جاءت امرأة وهي ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، لأنها قد انتهى شهرها 9 ودخلت تقريبا في 10 تنتظر الولادة اليوم وبكرة حامل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت. قالت يا رسول الله ما أقول؟ قال قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني لبيك عمرة متمتعة بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإذا هي مفردة لبيك حجة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، قارنة لبيك عمرة وحجة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. بعد ذلك يستحب للحجاج جميعا أن يكثروا من التلبية، الرجال يرفعون أصواتهم بها، وكل ما نزلت أو ركبت أو صليت أو وجهت نفاق التلبية شعار المحرم، ينبغي الاكثار منها. ومعناها لبيك اللهم لبيك أي أني مقيم على إجابة أمرك، لأن الله دعانا للحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ولله على الناس حج البيت. فأنت قل لبيك أي أنا يا ربي مجيب لدعوتك إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك. والنساء لا يرفعن الأصوات ويكثرن من التلبية. بعد ذلك المحرم يلبس الساعة لا مانع، فيها مخيط لا مانع. الغالب العجيب يا أخواني إني أتحدث بالحديث هذا وأكرره، ثم مع هذا تجي كثير من الأسئلة عن هذا الشيء. الساعة فيها مخيط ما فيها مانع، الكمر حق النفقة في مخيط لا مانع، الحذاء في مخيط لا مانع، ما في مانع. المقصود ثوب الإحرام الإزار والرداء، حتى لو في الرداء أو الإزار شقوق ومخيوط الشق هذا ما فيه إشكال، لأن المحذور ما هو كونه مخيط يا أخوان، انتبهوا، المحذور أن تلبس شيء أنت أيها الرجل دون المرأة، المرأة عادي تلبس الملابس العادية ما في مانع، إلا الفاتن ما تلبسه اللي فيه فتنة. المحذور للرجل أن يلبس شيئا مهيئ لللبس عادة، المهيئ لللبس عادة. الآن الشماغ ذا ما في مخيط ألبسه؟ لا. نعم، فالمسألة ما هي مسألة مخيط عدم، المسألة شيء مهيئ لللبس عادة لا تلبسه. فإن لبسته ناسيا لا حرج، أو لبسته جاهلا لا حرج، لكن انزعه على طول منذ أن تتذكر وتذكر انزع الملبوس هذا. لو أن الإنسان نسي فغطى رأسه انزع الغطاء ولا حرج عليك، نسيت وتطيبت اغسل الطيب ولا حرج عليك، نسيت وحرمت عليك الفنيلة أو الباس انزع الفنيلة والباس ولا حرج عليك، نمت بالليل وغطيت راسك ناسي انزع الغطاء عن راسك ولا حرج عليك. اشكل عليك وانت محرم البرد ورغبت ان تغطي راسك لان البرد اشتد عليك شيئا ما، غط راسك وعليك الفدية. اذا كنت عامدا لا مانع للحاجة، لا مانع للحاجة وعليك الفدية، اما ان تطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، او ان تذبح شاة وتوزعها على فقراء الحرم ولو اخوياك ما في مانع، ما هو لازم من اهل مكة، او ان تصوم 3 ايام ولو عند اهلك، تخير حدث 3 خيار انت بالخيار، ولو اذاك شعر رأسك لحكة شديدة او لامر ما لا مانع ان تحلقه وانت محرم وعليك الفدية صيام 3 ايام ولو عند اهلك، او تطعم 6 مساكين في مكة، او ان تذبح شاة وتطعمها المساكين في مكة. المرأة ما لها احرام يخصها بثوب معين تلبس ما شاءت، ما يحدد ابيض احمر ازرق اسود كذا ما في تحديد، لكن تلبس ما لا يلفت الانظار اليها، الملابس غير الفاتنة. وإذا كانت المرأة ممنوعة أن تلبس الملابس الفاتنة أمام الأجانب في غير الإحرام ففي الإحرام أشد وأعظم، ما عدا ذلك ما في ثوب معين لها، تلبس ما شاءت، عليها صيغة تسترها ولا مانع، ممنوعة من الطيب كالرجل، وكذلك القص من الشعر حتى تنهي عمرتها، ولا يلزم أن تجعل شيء على رأسها ليزيل ليبعد الخمار عن وجهها، ما في داعي، هذا تكلف. إذا عندها أجانب تستل الخمار على وجهها، ما عندها أجانب تكشف وجهها. القفازين شراب اليدين ممنوعة من المرأة، أما الرجل ممنوع من القفازين ومن شراب الرجلين اللي هي ممنوع الرجل، أما المرأة ما في مانع تلبس شراب الرجلين، ولكن القفازين شراب اليدين لا ممنوعة منه. تستر يديها بثوبها عند العنة الأجانب. بعد الوصول إلى مكة ما يلزم على الفور تأتي بعمرة، تعبان الصحب ترتاح ارتاح، هو على الفور يوم يومين أنت على راحتك، ترغب جيت صباحا ترغب مساء، تبغى لك يوم في مكة قبل أن تذهب للعمرة لأداء عمرتك لا مانع. بالنسبة للمفرد والقارن، لو ما أتوا إلى الحرم إطلاقا وذهبوا إلى منى لا حرج المفرد والقارن، أما المتمتع ضروري يأتي للحرم ويطوف للعمرة ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة ويقسم الرأسي للعمرة، هذا المتمتع. المفرد والقارن طواف القدوم في حقهما سنة، إن أتوا به خير وإن تركوه لا حرج، بخلاف المتمتع فعليه أن يأتي إلى الحرم ويطوف بالبيت لعمرته ويسعى بين الصفا والمروة لعمرته ويقصر من رأسه لعمرته رجل أو امرأة. هذا وعمل المفرد والقارن سواء، ما في مزيد هذا عن هذا، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. عمل القارن والمفرد يبتدئان من الميقات كما قلنا ملبين، هذا بعمرة وحج وهذا المفرد بحج، ويبقون على إحرامهما إلى يوم العيد، يشرعون بالتحلل يوم العيد. إن رغب المفرد والقارن أن يحول إحرامهما إلى تمتع لا مانع، لا مانع، بل قد يكون أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر على الذين أحرموا بالحج مفردا أن يجعلوها عمرة، لا مانع. المتمتع وصل إلى مكة إن شاء الله يبدأ بالطواف، والبداءة من ركن الحجر والنهاية من ركن الحجر. البعض من الحجاج أعطاهم الله بسطة في الجسم وقوة فيستغلونها في أذية إخوانهم والتضييق عليهم لأجل أن يقبل الحجر، ويا أخي آذيت ثم آذيت، وحري أن يكون عملك هذا من أسباب الصد للمغفرة والرحمة. سبحان الله، يؤذي إخوانه، والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة المشرفة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، وأن تؤذي المسلمين؟ طيب وين أنت من فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ وأي فسوق وظلم واعتداء أعظم من في هذه البقعة المباركة تؤذي إخوانك وتضيق عليهم؟ حتى من آذاك لا تؤذيه، من آذاك لا تؤذيه في هذا المكان، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من آذاك لا تؤذيه، تحمل منه واصبر واحتسب. نعم اصبر واحتسب. عند الحجر الله أكبر، إن قلت اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فحسن، وإن كبرت وهللت وسبحت وكبرت وذكرت الله وحمدت وقرأت القرآن ودعوت ما فتح الله لكم من الدعاء كاف وفي خير كثير إن شاء الله. بين الركن اليماني والحجر دعاء صحيح ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جامع شامل، ما ترك من الخير شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا داعي أن تتكلف مطوف، لا داعي أن تتكلف مطوف، هون على نفسك. قال ما أعرف دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، يا أخي لا تعرف، وأحسن لك ألا تعرف، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية، ما وردت. فلا نغتر يا إخوان بعض الأشياء التي يحسنها البعض من الناس لمقاصد أخرى، ما دام ما ورد عن رسول هذا التكلف. الرسول ما فيه مرة في حجة الوداع التي حجها ألزم أصحابه أن يقولوا قولا، ولا مرة، بل كانوا يستمعون منه في بعض المواقف فيحفظون بعض الدعاء منه صلى الله عليه وسلم ثم يقولونه، وإلا ما كان يقول قولوا كذا أو لازم تقولون كذا. الأمر واسع، كل يدعو بما أحب، فضل الله واسع، كلنا محتاج وكلنا مذنب وكلنا خطأ وكلنا بحاجة إلى عفو الله ومغفرته، وكلنا يعلم أن الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وأن الخير من ربنا والرحمة والجود لا تنقطع أبد الأبدين، لكن في الزمن الفاضل والمكان الفاضل هناك مزيد لا شك ولا ريب، مزيد من الفضل والجود والكرم. فانتهز الفرصة، ويا أخي كونك تدعو على انفراد وتدعو بنفسك ما يسر الله لك من الدعاء، سواء كان الدعاء جيد محبوك أو كان الدعاء بلسان مكسر على قدر مجهودك، على قدر مجهودك، فالرب قريب مجيب، أحلى وأحسن يا أخي، لأن القلب حاضر. أما يا إخوان هؤلاء الذين هدانا الله وإياهم وأصلحنا الله وإياهم يتبعون هذا المطوف، اللهم اللهم إني أسألك أسألك الجنة الجنة وأعوذ بك وأعوذ بك من النار من النار، هذا كلام يا إخواني. ضروا الحجاج وشوشوا على الحجاج وشوشوا المطاف، والنساء قد ترفع أصواتها مع المطوف هذا، ثم إن الدعاء ما هي هذه طريقته أيضا؟ سبحان الله، ما هي طريقة الدعاء؟ الدعاء كان المفروض اللهم إني أسألك الجنة يقول آمين، وأنا أعوذ بك من النار المع آمين. هؤلاء سبحان الله تلقي مثل لقنا الأطفال سورة الفاتحة وبعض السور القرآنية، ما هو طيب هذا وله جيد يا أخوان. نتنبه لهذا ولا نغتر بكثرة من يغلط هذا الأغاليط. الناس ولله الحمد أصبحوا يتفقهون اليوم شيئا في شيء، يتفقهون ولله الحمد. هذا الواجب يا أخوان، أن الإنسان ييسر على نفسه وعلى إخوانه ولا يتنطع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي المتشددون. الأمر في يسر ولله الحمد والمنة. والرسول لو أراد أن يضيق على الأمة كان أتى بأدعية معينة محددة وقال قولوها، لكن ما قال ذلك ولا مرة، ما فيه ولا مرة قال قولوا. أوليس هذا فتح للباب في الدعاء؟ ما دام وأنك تقصد وجه الله سبحانه وتعالى وتوحده وتدعوه بتوحيده وبأسمائه وصفاته، ادعو بما فتح الله لك من الدعاء بدون تكلف. بعد أن تنهي سبعة الأشواط أيها المتمتع، لعلمك أيضا لا تنسى إن قدرت على الركن اليماني مسحا بيدك بدون أن تقول شيء، فهذا طيب إن تيسر، إن لم يتيسر أمضي في طريقك. إن قدرت تلمس الحجر بشيء معك وتقبل ما مسست به فحسن، أو تمس بيدك وتقبل يدك لا مانع، ما حصل لا حرج لا حرج. واحذر تشير إليه عندما كل ما تواجه الحجر تشير بيدك اليمين مكبرة مكبرة، إذا مسست يدك بالحجر، ما هو بالركن اليماني، الحجر مسستها لا مانع تقبل، أو معك شيء يعني آخر عود ولا كذا عصا ولا كذا مسسته به لا مانع. لكن قد يكون في صعوبة في أيام الحج يا الأخوان، في صعوبة. البعض من الإخوة نسينا أن نذكر، هناك البعض من يتحصرون يكونون حلقة لرجل يصلي عند المقام فيمنعون الطائفين ويضيقون عليهم، هذا خطأ عظيم عظيم جدا وأذية للمسلمين، آذوا الله ورسوله والمؤمنين. يشير بيده ولا يقبلها، ما يقبلها إذا أشار لا. نعم، فالشاهد أن هؤلاء الذين يكونون حلقة ويجعل من بينهم رجل أو امرأة يصلي. خطأ يا إخوان وظلم واعتداء. وكل من مر بهم وضيقوا عليه كما هو معلوم الضيق يا إخواني مشكلة. كلهم قالوا لا جزاكم الله خيرا، لا تقبل الله منكم. وش المصلحة استفادوها؟ مصيبة يا إخوان. الحرم كله مصلى ولله الحمد، كله مصلى. يقول إن الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا إن تيسر يا أخي، إن تيسر، وإلا فالحرم كله مصلى ولله الحمد والمنة. وهذا مجمع عليه بين العلماء كافة، ما أعلم أحد قال لازم صلاة ركعتين عند المقام، ما هو لازم خصوص بيوم الحج. وإذا كنت تريد أن تتهيأ لك العمرة وتصلي ركعتين عند المقام وتصلي ركعتين في حجر إسماعيل وتستلم الحجر وتقبل الحجر تقبيل، إيه تبغير أيام الحج، شوف لك وقت يا أخي مناسب وتتقدم حياك الله. بعد ذلك صلاة ركعتين بعد الطواف مستحب، مستحبة ركعتين بعد الطواف، وتدعو ما فتح الله لك من الدعاء بعد الركعتين وفي سجودك. بعد ذلك تذهب إلى الصفا وتصعد على الصفا وتكبر ثلاثة وتقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه طوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ما تحفظ الدعاء كبر الله أكبر الله أكبر، وادعو واستغفر وقرأ قرآن وما شئت لا حرج. استطعت تصعد على الصفا حسن، ما استطعت من أسفله، أول ما تقف على حد الصفا يكفي، إن صعدت فهو حسن، يكلفك أو ضيق على حده من أسفل لا مانع يكفي. فإذا مررت بالميلين الأخضرين إن استطعت السعي أنت أيها الرجل دون المرأة تسعى شديدا لا تضر نفسك ولا تضر الآخرين، من الميل إلى الميل، فهذا حسن في الذهاب والإياب. ما استطعت في إحراج لا مانع، عند المروة كما فعلت عند الصفا تصعد عليها إن تيسر، ما تيسر عند حدها من أسفل ويكفي، وتكبر كما كبرت على الصفا وتقول الدعاء الذي قلته على الصفا إن تيسر ذلك، وهو موجود في جميع المناسك. ويمكن تجدون المناسك الآن توزع كثيرا، ومن جملتها منسك لسماحة المفتي شيخ الجميع حفظه الله ومتعنا واسمين أبو عمر عبد العزيز بن باز، هذا فيه خير كثير ومن زمن وهو يتداول، والحقيقة فيه بركات كثيرة. وأذكر أن الحجاج كان فيه تشديد من بعض المشايخ في الزمن الأول في بعض الأمور، الشيخ حفظه الله بين الرخص الكثيرة وعدم التضييق على المسلمين، وانفتح للمسلمين خير كثير بسبب فتاوى حفظه الله ومتعنا والمسلمين بعمره. بعد ما تنهي السعي من الصفا إلى المروة واحد، من المروة إلى الصفا اثنين حتى تكمل السبعة. إذا انهيته قصر من رأسك تقصير، واحرص عليه كله، على الرأس كله، ما هو بس قبضة شعرات من هنا ومن هنا ومن هنا، لا احرص. ولو حصلت المكينة هذه رقم ثلاثة ورقم اثنين أو رقم واحد فهو طيب، تجعل الباقي للحلق. بعد ذلك تتحلل أيها المتمتع، التحلل كله، تطيب، تلبس ملابسك، تغطي راسك، تجامع زوجك، ما في مانع، حللت التحلل كله. أما المفرد والقارن كما قلنا، المفرد والقارن إن طافوا للقدوم أول ما يأتوا مكة حسن، ما أحب الضيق قالوا نبيه إن شاء الله يوم العيد لا مانع، اذهب إلى ما تريد، بخيمة، بجرول، بالعدل، منى، حفظك الله لا مانع. أنت المفرد والقارن لو ما جئت أول ما تقدم مكة ما جئت إلى الكعبة وإلى الحرم لا مانع. والعجيب السؤال يكرر، وما بين ورقتين في الأسئلة وثلاث يأتي السؤال، والأخيس معنا في الحلقة. المفرد والقارن طواف القدوم في حقهما سنة، إن أتوا به فحسن وإن تركوه لا حرج، بخلاف المتمتع. المفرد والقارن إن طافا للقدوم مرغبا في ذلك لا مانع، ونعرض عليهما أيضا حسب رغبتهما السعي. إن سعوا بعد طواف القدوم إن سعوا بين الصفا والمروة لا مانع، ويكون السعي كافيهما عن السعي بعد الحج، يعني لا طواف ولا الإفاضة ما عليهم سعي ثاني، يكون المفرد والقارن عليهم بين الصفا والمروة سعي واحد. إن قدموه بعد القدوم كفى، إن أخروا بعد طواف الإفاضة كفى، وهم أحرار، أنت حر. نعم، طفت للقدوم، سعيت بين الصفا والمروة، بعد القدوم بعد يوم العيد طف للإفاضة ولا سعي عليك، خلاص السعي ما عاد عليك سعي. وبعد ما تنتهي أعمال حجك تطوف للوداع ولا سعي عليك. أما المتمتع كما قلنا عليه سعي الأول للعمرة، وعليه سعي بعد طواف الإفاضة لحجه، الأول للعمرة والسعي الثاني للحج. إن أخرت السعي أيها المفرد والقارن إلى ما بعد طواف الإفاضة فأنت حر، واختر أيهما شئت، وتبقى بإحرامك أيها المفرد والقارن، تبقى بإحرامك إلى يوم العيد. فإذا كان يوم العيد رميت الجمرة وحلقت رأسك حللت التحلل الأول، بمعنى إلبس كل الحجاج متمتع قارن مفرد، رميت الجمرة وحلقت رأسك تحلل التحلل الأول، رميت الجمرة وحلقت رأسك وأفضت إلى البيت، وإذا عليك سعي سعيت حللت التحلل كله، هذا يوم العيد. وقلنا إن المرأة إذا كان عليها المانع تنتظر حتى تطهر، إذا هي متمتعة تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت قبل يوم 8 أكملت عمرتها، وإن أمكن في يوم 8 تطهر ويأتي بها وليها إلى الحرم وتكمل عمرتها أيضا لا مانع، يمكنها بل يمكنها لو ليلة 9. صحيح أن عائشة رضي الله عنها يوم 8 كانت متمتعة وأدخلت الحج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، لكن كانت الأسباب متعبة. اليوم الأسباب مبذولة، ممكن سيارة توصلها في خلال 5 دقائق أو 7 دقائق تنهي عمرتها وتلحقها بالركب إلى عرفات، ما في إشكال، على كل لا مانع إن حب ذلك. وإلا فلها إذا اتصل الدم معها وذهب أصحابها إلى منى أو إلى عرفة، المقصود صار يوم 8 ما حصل طهر، إن أدخلت الحجة على العمرة صارت قارنة لا مانع، صير قارنة مثل ما قلنا في القران وعليه الهدي. في يوم 8 الحجاج يستحب لهم الذهاب إلى منى استحبابا لا وجوبا، فيصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر لا حرج. يوم 8 وليلة 9 في منى ما يجب الذهاب إلى منى وجوبا، ولكن يستحب إن تيسر، وإن لم يتيسر لا مانع تبقى بجرول بالعدل بأي مكان كنت، وفي صبيحة يوم 9 إن شاء الله تتجه إلى عرفة لا مانع. صلاة الظهر والعصر قصرا بأذان لكل فريضة في وقتها، وصلاة ركعتين قصرا بدون جمع، ما دام انك نازل في منى او بالعدل والابطح قصر بدون جمع، وانما القصر والجمع في عرفة وفي مزدلفة. واذا كان جاء دمك السير ايضا في سفراتك تقصر وتجمع، اما اذا كنت مقيم في منى بالعدل يوم يومين كذا فانت تقصر بدون جمع. يوم 9 المؤكد في حق الوقوف في عرفة من الزوال وما قبل ذلك حسن أن تكون في عرفة، لكن لو لم يتيسر وكنت لا مانع أنت حر. المقصود بعد الزوال أو بعد العصر أو قريب العصر تكون متواجد في عرفة. والمهم أن لا تغرب الشمس يوم 9 إلا وأنت موجود في حد عرفة في داخله، هذا مهم. وما عدا ذلك الأمر ترى في ساعة إن شاء الله تعالى. المهم أن لا تغرب الشمس ليلة يوم عرفة إلا وأنت متواجد فيها، وعرفة معلمة من جميع الجوانب واضحة. مسجد نمرة بعضه في عرفة وبعضه في نمرة خارج عرفة، الذي يلي القبلة خارج عرفة، انتبه له. لا مانع تجلس وتستظل إلى ما العصر، ما في مانع. فإذا أبردت في المسجد أو كذا انتبه لحد عرفة ترى ما انت فيه، سواء تأخرت لحد عرفة في المسجد، وفي علامات واضحة حتى في المسجد مكتوبة حد عرفة حد نمرة. الذهاب إلى الجبل جبل عرفة ما هو لازم يا أخوان، ما هو لازم، لا سيما وقت الضيق، لنا 10 سنوات تقريبا ما نذهب للصخرات، مع أن الرسول ذهب إليها ودعا عندها، وهي مما يلي شرق شمال الجبل جبل عرفة، صخرات كبيرة، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندها طويلا ودعا. إن تيسر ذلك فحسن، وإلا الزحام والضيق والضياع، اجلس يا أخي في خيمتك مكبرا ملبيا داعيا مستغفرا تالي للقرآن ويكفي إن شاء الله تعالى. الاتجاه في عرفة إلى القبلة ما هو إلى الجبل، الصعود على الجبل غير مستحب، الطواف بالقبة، الشخص الذي على الجبل من أعظم كبائر الذنوب، من أعظم كبائر الذنوب، وقد يوصل الإنسان إلى سوء الخاتمة والعقيدة الخبيثة، لا يجوز بحال من الأحوال. من فاته الوقوف نهارا يوم عرفة لا مانع يأتي ليلا الليلة العاشرة ليلة العيد، ما فاتك الوقوف. فلو أن إنسان مريض في المدينة في المستشفى يوم 9 قبل الغروب، غروب يوم 9 أو غربت الشمس وهو في المدينة، غربت الشمس يوم 9 يوم عرفة وهو في المدينة، صح، جاءت السيارة مع السريع ولله الحمد المسافة يمكن 4.5 ساعات أو 4 ساعات، سيروا وعلى عرفة على طول. فإن أدركت عرفة وفقك الله وشفاك قبل طلوع الفجر ليلة العيد، أدركت عرفة ما فاتك شيء، أدركت عرفة. إن أدركت عرفة قبل أن يطلع الفجر من ليلة العيد فقد أدركت عرفة، نعم. ولكن من وقف نهارا فلا يستعجل بالانصراف حتى يتأكد من غروب الشمس، ومن وقف ليلة لو يمر 5 دقائق أو 7 دقائق بعرفة كفاه. صلاة الظهر والعصر جمعا بقصر، جمع تقديم في عرفة بأذان وإقامتين. بعد أن تغرب الشمس تماما ويتأكد من الغروب الانصراف إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يذكره كما هداكم إن كنتم قبل إلى من الضالين، حيث كان أهل الجاهلية يقفون في المزدلفة ويذكرون أمجاد آبائهم ومفاخرهم وكبريائهم، فالله سبحانه وتعالى قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. المستحق للذكر هو الله جل وعلا، ما هو الآباء والأجداد في مثل هذه المشاعر المقدسة. فإذا حصلت الإفاضة، تمت الإفاضة إن شاء الله من عرفات إلى مزدلفة، فالسنة تأخير صلاة المغرب إلى العشاء عند وقوفك نهاية نزولك في المزدلفة، تؤخرها لما تجي مزدلفة، وتؤذنون وتصلون المغرب 23 ركعتين في المزدلفة. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام المعروف الآن، وكل مزدلفة مشعر، قال صلى الله عليه وسلم وقفت هاهنا وجمع موقف